اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: باب الوتر. الوتر والوتر يضبط بفتح الواوي وبكسرها، وبهما قرئ قول الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والوتر، بهما قرئ السبع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول وأيضا تضبط، وأنه كان يقول وأنه إيه؟ وأنه تضبط بالأمرين ماشي. وإنه وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لو جعلنا الواو للاستئناف فالهمزة بعدها تكون مكسورة، ويمكن أن نقدر نقول يمكن أن نقول مثلا: وروى أنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، وروى أنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. إن فتحناها قدرنا ذلك، روى أنه كان يقول ماشي. ويبقى أنه كان يقول الجملة مؤولة في تقدير في محل نصب مفعول به. الكلام على هذا الحديث من وجوه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم في الحشية، يقول قيل أن هذا الرجل هو عبد الله بن عمر وقيل أنه كان عربيا. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ كأن هذا السؤال عن الأفضلية، ما ترى في صلاة الليل. قال: مثنى مثنى. علماء اللغة يقولون مثنى مثنى معدول عن اثنين اثنين، معدول عن اثنين اثنين. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال الشيخ رحمه الله: الكلام على هذا الحديث من وجوه. أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، أخذ به مالك رحمه الله في أنه لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين، وهو ظاهر هذا اللفظ في صلاة الليل. وقد ورد حديث آخر: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وإنما قلنا إنه ظاهر اللفظ لأن المبتدأ محصور في الخبر، فيقتضي ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى، وذلك هو المقصود، إذ هو ينافي الزيادة، فلو جازت الزيادة لمن حصرت صلاة الليل في المثنى. طيب، هنا عدة أمور: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. الشيخ يقول أن هذا يفيد حصر صلاة الليل في الإيه؟ في المثنى. من أين أتى الحصر؟ من أين أتى الحصر؟ من أين يأتي؟ يأتي من بيان أمرين. الأمر الأول أن المبتدأ والخبر لابد أن يتطابق حتى يصدق الخبر، لابد أن يكون الخبر منطبق على المبتدأ حتى يصدق الخبر. فإذا كان المبتدأ أعم من الخبر، إذا كان المبتدأ أعم من الخبر، يبقى لن ينطبق المبتدأ على الخبر إلا إذا ادعينا أن هذا الخبر العام، هذا المبتدأ العام محصور في الإيه؟ في الخبر. يعني إذا كان المبتدأ عام من الخبر يبقى هذا الكلام لن يصدق إلا إذا إلا على وجه الإيه؟ الحصر. طيب، من أين لنا أن نقول أن صلاة الليل أعم، فهو يسأل عن هيئة صلاة الليل. هذه الهيئة ممكن تكون مثنى مثنى، ممكن تكون ثلاثة ثلاثة، ممكن تكون رباع رباع، خماسة خماس، ممكن تكون غير ذلك. فهو يسأل عن هيئة صلاة الليل، وهي تشتمل على ما لا يحصى من الهيئات. ثم حصرت هذه الهيئات في إيه؟ في مثنى مثنى. فحتى ينطبق المبتدأ على الخبر، يبقى أفراد هذا المبتدأ المتعددة منحصرة في ذلك الخبر الإيه؟ الضيق. من هنا يأتي الإيه؟ يأتي معنى معنى الحصر. هذه معلومة أولى، ماشي. قال صلاة الليل مثنى مثنى، أخذ به مالك رضي الله عنه في أنه لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين. أخذ به مالك رحمه الله في أنه لا يزاد في صلاة النفل سواء كان من الليل والنهار عن إيه؟ عن ركعتين. أنا دائما أذكركم بقاعدة مهمة جدا، يعني وهي قاعدة تنقيح المناط، قاعدة تنقيح المناط، وأننا أكثر عظيم في فهم النص النبوي. وقول مالك رحمه الله يلتفت إلى هذه القاعدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل، فألغى مالك رحمه الله قيد الليل وجعلها صلاة النفل بالليل، يبقى هو ألغى قيد الإيه؟ الليل. فلما ألغى قيد الليل ألحق صلاة النهار بصلاة الليل. طيب القاعدة عندي تقول أن الأصل في القيد أن يعتبر، الأصل في القيد أن يعتبر، فلماذا ألغيت هذا القيد؟ فكأنه ألغاه بالنص، لأنه ورد دليل آخر عنده يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يبقى ألا يمكن أن نقول أنه جمع الروايات شيخ؟ إيه؟ جمع الروايات يؤدي إلى ما نقول، يعني هو بجمع الروايات أعمل قاعدة تنقيح المناط، وأن قيد الليل في قوله صلاة الليل ليس مقصود به القيد بحيث لا تلتحق به صلاة النهار، ماشي. فألغى قيد الليل وألحق بصلاة الليل صلاة النهار، وعمدته في هذا الإلحاق تنقيح المناط، حيث ألغي هذا القيد بالنص عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أخذ به مالك رحمه الله في أنه لا يزاد في صلاة النفل سواء كان من الليل أو من النهار عن ركعتين أو على ركعتين، وهو ظاهر هذا اللفظ في صلاة الليل، ظاهره من جهة أن الأصل في القيد أن يعتبر. وقد ورد حديث آخر هو عمدة مالك في إلغاء قيد الليل، وهو صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. الذي يعترض به على ذلك أن قوله والنهار صلاة الليل والنهار، إذا ذهبنا إلى المحدثين نجدهم لا يثبتون هذا اللفظ، ويقولون أن هذه الزيادة غير ثابتة أو شاذة. هو هنا يقول أن أكثر العلماء تعقبوا هذه الزيادة وقالوا أنها معلولة، فإذا يعني من جهة الحديث لم نثبت قيد النهار يبقى هذا هو الذي يعكر على قاعدة مالك، ماشي. وقد ورد حديث آخر أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا صح هذا الحديث كان دليل لمالك في إلغاء قيد الليل. وإنما قلنا إنه ظاهر اللفظ لأن المبتدأ محصور في الخبر، من جهة أن المبتدأ أعم، لأن صلاة الليل أي هيئتها، وهيئة صلاة الليل يمكن أن تكون أحادية، ممكن تكون ثنائية، ممكن تكون ثلاثية، ممكن تكون رباعية، لأن المبتدأ أعم، فلا يصدق عليه الخبر إلا إذا حصر المبتدأ في الخبر. من هنا جاء الحصر لضرورة صدق الخبر، لضرورة إيه؟ لأنه لو لم يكن هناك حصر لم يصدق الخبر. أن تدخل صلاة الليل ويقول لك هو ثلاثة وثلاث ورباع، ويمكن أن تكون رباع ورباع وخماسة وخماسة، واضح؟ فيقتضي ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى، وذلك هو المقصود. يبقى هنا إذا وجد الحصر دل بمفهومه المخالف على أن صلاة الليل لا تقع على غير ذلك من الهيئات، المفهوم الايه، مفهوم الحصر هو احد المفاهيم المخالفة. وهذا هو ينافي، إذ هو ينافي الزيادة، فلو جازت الزيادة لما انحصرت صلاة الليل في المثنى. كده واضح يا محمد؟ وهذا يعارضه ظاهر حديث عائشة الآتي وقد أخذ به الشافعي. حديث عائشة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس ركعات متصلات لم يجلس إلا في آخره، يعني لم يتشهد إلا في آخره، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على الإيه؟ زاد على المثنى. طيب، وقد أخذ به الشافعي. طيب، بما يترجح قول الشافعي؟ القاعدة التي يترجح بها قول الشافعي أن شرط العمل بالمفهوم أن لا يخالف منطوقا، وحديث عائشة بمنطوقه يعارض المفهوم المخالف لقوله صلاة الليل مثنى، والعمل بالمفهوم المخالف من شروطه أن لا يخالف منطوقا، فإذا خالفه منطوق قدم عليه المنطوق، وهذا يدل لإيه؟ يعني القواعد تشهد للشافعي. وأجاز الزيادة على ركعتين من غير حصر في العدد، من غير حصر في الإيه؟ في العدد. ماشي. وذكر بعض مصنفي أصحابه شرطين في ذلك، وحاصل قوله أنه متى تنفل بأزيد من ركعتين شفعا أو وترا فلا يزيد على تشهدين، ثم إن كان المتنفل به شفعا فلا يزيد بين التشهدين على ركعتين، وإن كان وترا فلا يزيد بين التشهدين على ركعة. تفهم هذا الكلام؟ إذا كنت تصلي ثمانية يبقى أنت تصلي شفعا، يبقى يكون بين التشهد الأول والتشهد الأخير ركعتان، فتتشهد عند بعد السادسة وتتشهد بعد الثامنة، تفصل بين التشهدين بإيه؟ بركعتين. إذا كنت تتنفل بوتر تصلي سبعا يبقى تجلس في السادسة وتجلس في السابعة. ماشي. وهو سيذكر بعد ذلك أن عمدة هذا المشترط هو تشبيه صلاة الليل بصلاة النهار. صلاة الوتر التي بالنهار هي صلاة المغرب، وبين التشهد الأول والتشهد الأخير ركعة، وصلاة الوتر بالنهار الظهر والعصر والعشاء بين التشهد الأول والتشهد الأخير ركعتان. ثم إن كان المتنفل به شفعا فلا يزيد بين التشهدين على ركعتين، وإن كان وترا فلا يزيد بين التشهدين على ركعة. فعلى هذا إذا تنفل بعشر جلس بعد الثامنة ولا يجلس بعد السابعة لئلا يفصل بثلاث ركعات، ولا بعد ما ولا يجلس أيضا للتشهد بعد ما قبلها من الركعات، لأنه يكون فاصلا بأكثر من ركعتين، لأنه حينئذ يكون قد زاد على ركعتين بين التشهدين. فإذا تنفل بخمس مثلا جلس بعد الرابعة وبعد الخامسة إن شاء، أو بسبع فبعد الثالثة أو السابعة. لماذا؟ لأنه يجوز له أمران، يجوز له أن يقتصر على تشهد واحد، فإذا تنفل بسبع جاز أن يجلس في السابعة فقط، ويجوز له أن يتشهد بتشهدين فيجلس في السادسة والسابعة، كذلك إذا تنفل بثمان يجوز له أن يجلس في السابعة فقط إذا أراد أن يقتصر على تشهد واحد. في الحديث أنه لم يجلس في شيء إلا في آخره، في آخرهن. طيب، يجلس تشهد واحد في آخر الثامنة، أو يجلس تشهدين في السادسة بعد السادسة وبعد الثامنة. وإن اقتصر على جلوس واحد في ذلك، في كل ذلك جاز. طيب، هذا المشترط ما دليله على هذا الاشتراط؟ قال وإنما ألجأ إلى ذلك، أو إنما ألجأ إلى ذلك، وإنما ألجأه إلى ذلك، ألجأ هذا المشترط إلى ذلك تشبيه النوافل بالفرائض، والفريضة الوتر هي صلاة المغرب، وليس بين التشهدين فيها أكثر من ركعة، والفرائض الشفع ليس بين التشهدين فيها أكثر من ركعتين. قال الشيخ: ولم يتفق أصحاب الشافعي على هذا الذي ذكره، يعني هذا لم يتفق عليه أصحاب الشافعي. ماشي. فربما يعني ربما لا بعض الشافعية لا يشترطون هذه الشروط. المعتمد في المذهب اشترط هذه الشروط؟ إيه؟ الوجه الثاني من الكلام على الحديث. احنا قلنا ان هذا الحديث فيه مفهوم الحصر، وفيه ايضا ما يسمى بمفهوم العدد. قال الشيخ: الوجه الثاني من الكلام على الحديث انه كما يقتضي ظاهره عدم الزيادة على ركعتين، فكذلك يقتضي عدم النقصان منها. هنا يعمل مفهوم الحصر مع مفهوم العدد، مثنى مثنى بمعنى اثنين اثنين، يبقى صلاة الليل محصورة في هذه الهيئة اثنين اثنين، ومفهوم الاثنين أنه لا يزاد عليها ولا ينقص منها. ومن هنا جاءت المسألة: هل يجوز لك أن توتر بركعة فردة واحدة، ولا الوتر لا يحصل أقل الوتر ثلاثة؟ هل أقل الوتر ثلاثة والركعة الفردة لا يصح كونها وترا؟ لأن النبي قال: صلاة الليل مثنى مثنى أي اثنين اثنين، وبالتالي لا ينقص عن اثنين، والركعة الفرض ليست من صلاة الليل وليست وترا. ماشي. قال أنه كما يقتضي ظاهر عدم الزيادة على ركعتين، فكذلك يقتضي عدم النقصان منها على قاعدة مفهوم العدد. وقد اختلفوا في التنفل بركعة فردة، والمذكور في مذهب الشافعي جوازه، لعل عمدة الشافعي رحمه الله في ذلك الحديث الوارد في الوتر قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحد. وأيضا روي عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أوتروا بركعة فردة لم يتقدمها شيء، لم يتقدمها شفع. وعن أبي حنيفة منعه. ماشي. والاستدلال به أي بهذا الحديث لهذا القول كما تقدم. واضح هذا الكلام؟ من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر في هيئة صلاة الليل في كونها اثنين اثنين، وهذا يدل على عدم الزيادة ويدل أيضا على عدم النقصان، إذن لا يوتر، لا يجوز لأحد أن يوتر بركعة واحدة، والركعة الواحدة ليست من صلاة الليل كده. والاستدلال بهذا الحديث لقول أبي حنيفة. بس هنا يلاحظ على يعني هنا يرد اعتراض، وهو أن هذا إعمال لمفهوم الحصر وإعمال لمفهوم العدد، وكلا المفهومين ليس بحجة عنده أبي حنيف. الحنفية ينكرون المفاهيم، فيعني هذا يعني إيه لا ينفعهم من جهة القواعد. أنتم تنكرون المفاهيم، فهذا إنما يدل لمن يثبت المفاهيم وأنتم تنكرونها. واضح؟ يعني يكون إلزاما للخصم. نعم، في الإلزام شديد عليك أن تأتي بدليل آخر، هذا على قاعدتك لا يصح. ماشي. على أنا كل حرفين هذا على قاعدتك لا يصح، الاستدلال بهذا الحديث على قاعدتك لا يصح. ماشي. ولكن هو أيضا الحنفية أن يلزمك به، هو أيضا الحنفية يلزمك، يقول لك أنت تجيز أن تصلي أن توتر بواحدة، والمفاهيم عندك حجة، فيلزمك أن تعمل مفهوم الحصر ومفهوم العدد، فلا تجيز الإيه الركعة الواحدة، فأنت تلزمه وهو يلزمك. ماشي. لو ثبت حديث الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة، تقول له هذا حقوق وهو مقدم على المفاهيم، ويتبقى أجبت عن الالتزام. قال الشيخ: وهو أولى من استدلال من استدل على ذلك على أنه لا يجوز التنفل بالركعة الواحدة، بأنه لو كانت الركعة الفرض صلاة لما امتنع قصر صلاة الصبح والمغرب. هو هذا المستدل هو الإمام الطحاوي، يقول لك لو كانت الركعة الفرض صلاة لكان يمكن أن نقصر الصبح إلى واحدة، أن نقصر المغرب إلى إيه؟ إلى واحدة، لكن لأن الركعة الواحدة ليست صلاة لم يجز ذلك. قال الشيخ على هذا الاستدلال: وهو فإن ذلك ضعيف جدا، فإن ذلك ضعيف جدا. وجه ضعفه ما هو؟ من قال لك أن المغرب لا تقصر لأن الركعة الواحدة ليست صلاة؟ ومن قال لك أن الصبح لا يقصر لأن الركعة الواحدة ليست صلاة؟ أنت تحتاج إلى أن تنفي كل سبب غير هذا السبب، ولا سبيل إلى ذلك. أنت تحتاج إلى أن تنفي كل سبب غير هذا الإيه؟ السبب ليتعين هذا السبب. ماشي. الوجه الثالث: يقتضي الحديث تقديم الشفع على الوتر من قوله صلاة الليل مثنى مثنى، وقوله فإذا غشي أحدكم الصبح صلى واحدة فإنها توتر له إيه ما صلى، فلو أوتر بعد صلاة العشاء من غير شفع لم يكن آتيا بالسنة. وظاهر مذهب مالك أنه لا يوتر بركعة فرضة هكذا من غير حاجة، ما معنى هذا الكلام؟ يعني كأنه يقول لابد أن تأتي بشفع وأن تأتي بإيه؟ تأتي بركعتين ثم تفصل وتأتي بإيه؟ بركعة. يقول الشيخ: ظاهر الحديث يدل على أن إيه؟ يقتضي تقديم الشفع على الوتر، فلو أوتر بعد صلاة العشاء من غير شفع بأن أتى بثلاث ركعات متصلات لم يكن آتيا بالإيه؟ بالسنة، على ما يقتضيه ظاهر هذا الحديث. لكن إذا نظرنا إلى أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن، وأنه أوتر بسبع، يعني عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس لم يجلس في شيء إلا في آخرهن، وعندنا أيضا أن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات متصلات ثم لم يجلس إلا في آخرها، ثم أوتر بعد ذلك بإيه؟ بثلاثة. يعني حديث الاتصال أنه يعني وصلنا ركعات متصلات أيضا ثابت. شيخ، هو ذكر في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، صح؟ هذا يفيد، قلنا يفيد الحصر، ولماذا أجاز المالكي أن توتر بواحدة؟ ظاهر ماذا مالك أنه لا يوتر بركعة فردة، لا إذا صلى مثنى مثنى ثم أوتر بواحدة، مثلا صلى ركعتين وركعتين ثم أوتر بواحدة. صلى خمس ركعات. أنت تقول المالكية ولا الحنفية؟ المالكية. هو المالكية لم يتقدم لهم ذكر فإنهم يمنعون ركعة الفرض، الذي تقدم له ذكر الحنفية. لا، وظاهر مذهب المالك أنه لا يوتر بركعة فرض هكذا من غير حاجة، هكذا إذا لم يتقدمها شفع. ما ولو تقدم الشفع لماذا يجيزها وعنده لا يجيز الصلاة بركعتين؟ هو الذي ذكره الشيخ قبل ذلك أن الحنفية هم الذين يمنعون أن تكون الركعة فرض صلاة. لا، حتى صلاة لو قلنا مثلا يريد الحاصل المبتدأ في خبره، ما هذا أيضا يلزم الشفعية المزيد يخص المالكية. لا، المالكية هم الذين قالوا الحاصل المبتدأ في خبره يلمسنا ومسنا. أين قالوا ذلك؟ في أول الحديث. غضب المالك في أن ما زادت الصلاة النفع على ركعتين. لا يزاد على ركعتين. لا يزاد على ركعتين. هو لم يتكلم في النقص. مالك لم يتكلم في النقص. ولكن لا يدل بالحصر المبتدأ في خبره أنه لا يزاد ولا ينقص. ما لا يزاد ولا ينقص. هو مالك تكلم في الإيه في في في الزيادة. أنه لا يزاد عن إيه عن ركعتين. لم يتكلم في النقص. لازم يتكلم في النقص أبو حنيفة. الذي حكاه هنا عن أبي حنيفة في النقص. بمقتضى الاستدلال لا يمكن أن نقول الزيادة ولا النقصان. هذا تلزم به مالك. نعم يمكن أن تلزم به مالك. ماشي. وظاهر مذهب مالك أنه لا يوتر بركعة فردة هكذا من غير حاجة. طب ظاهر مذهب مالك أنه لا يوتر بركعة فردة يبقى أخذ به أيضا في النقص. يعني هو هنا من هذا الكلام أن مالك يقول لا يزاد ولا ينقص عن ركعتين. وعلى هذا أنك لابد أن توتر بإيه بثلاث ولا يجوز لك أن توتر بواحد. صليت ركعتين ركعتين ركعتين توتر في الآخر بإيه واحدة. لا توتر بواحد. لا توتر بإيه بواحد. فلو أوتر بعد صلاة العشاء من غير شفع لم يكن آتيا بالسنة. يعني حتى لو صلى وتر بثلاث ركعات أو خمس ركعات لا يكون آتيا بالسنة لأنه أتى بوتر لم يتقدمه شفع. هذا ما يقتضيه ظاهر الحديث. ما يقتضيه ظاهر الحديث من غير نظر إلى باقي الأدلة. ما يقتضي ظاهر الحديث من غير نظر إلى الأدلة الأخرى هو أنك إذا أوترت بسبع ركعات أو بخمس ركعات أو بثلاث ركعات لا تكون آتيا بالسنة. لابد أن تأتي بشفع ثم تتبعه بوتر. هذا مفهوم. وظاهر مذهب مالك أنه لا يوتر بركعة فردة هكذا من غير حاجة. ماشي. وكأن مالك مع أبي حنيفة في إيه في أن الركعة الوحيدة لا تكون صلاة. أن الركعة الوحيدة ليست صلاة. هم يحتجون أنت لو تسأل وتقول هم يحتاجون إلى أن يعتذروا عن قوله صلى واحدة فإنها توتر لهما صل. فيه هذا الحديث يدل على أن الركعة الوحيدة صلاة وأنه يعتد به وأنه يحصل به الوتر. هم أجابوا عن ذلك بنوع من التأويل وقالوا صلى واحدة ماشي مضافة إلى ركعتين متقدمتين فيصير المجموع ثلاثة. صلى واحدة فإنها توتر له ما قد صلى يعني تصير شفعه وتر. كده واضح. وهم يقولون مثلا يعني إذا كنت تصلي في الليل فماذا تصنع؟ أنت صليت في الركعة الثانية وخشيت الصبح تتجوز في الصلاة وتأتي تصلي واحدة تضيفها إلى الركعتين التي صليت فتصير بالركعة يصير الشفعة وثرا. هذا اعتذارهم عن الحديث محمد. الوجه الرابع أن العبود عند المالك أنه يوجب التسليم من كل الركعتين ثم يتبعه بواحدة. نعم أنه يوجب التسليم من كل الركعتين ثم يتبعها بواحدة أو بثلاث أو خمسة. نعم يصلي ركعتين ثم يأتي بوتر. ما هي صلاة الليل مثنى مثنى. ماشي. مثنى مثنى وبعد أن تنتهي من هذا الشرط لابد أن تأتي بإيه بوتر. الحنفية ومالك يقولون لا تتر بركعة واحدة. أقل الوتر عندهم ثلاثة. وأنت تجيز الإيثار بالركعة الواحدة. الشافعي يقول أقل الوتر ركعة. نعم. هم يحتاجون إلى أن يجيبوا عن هذا، فإنه فصلى واحدة فإنها توتر له ما قد صلى. قالوا أن يصلي ركعة تضاف إلى ركعتين فيصير ما كان ينويه شفعا، يصير ما كان ينويه شفعا يصير بالركعة الثالثة وترا. الوجه الرابع، يفهم منه انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر من قوله فإذا خشي أحدكم الصبح. وفي مذهب الشافعي وجهان، أحدهما أنه ينتهي بطلوع الفجر، والثاني أنه ينتهي بصلاة الصبح، فيجوز أن يؤدى بين الأذان والإيه، بين الأذان والإقامة، يجوز أن يؤدى بين الأذان والإقامة. طب أنه ينتهي بطلوع الفجر، فإذا خشي أحدكم الصبح دليل على ذلك. وعندنا حديث فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، حديث من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، كده واضح. الثاني أنه ينتهي بصلاة الصبح، كأن هذا القائل يقول الوتر له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار ممتد إلى إيه؟ طلوع الفجر، وقت الضرورة ممتد إلى انتهاء صلاة الصبح. الوجه الخامس، قد يستدل بصيغة الأمر، وقد يستدل بصيغة الأمر من يرى وجوب الوتر، فإن كان يرى بوجوب الوتر كونه آخر صلاة الليل فاستدلال قريب، ولا أعلم أحدا قال ذلك. وإن كان لا يرى بذلك فيحتاج أن يحمل الصيغة على الند، ولا يستقيم استدلال بها على وجوب أصل الوتر عند من يمنع من استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز، وإلا كان جمعا بين الحقيقة والمجاز في لفظة واحدة وهي صيغة أمر. هذا الكلام يحتاج إلى فهم. في قاعدة أصولية تفهمنا هذا الكلام، تخفون عليها؟ في حمل الألفاظ؟ في مسألة من مسائل اللمع، وهي أن الأمر بالوصف هل يدل على الأمر بالوصف بالأصل؟ هل الأمر بالوصف يدل على الأمر بالوصف أم لا؟ أشرح هذه القاعدة، أو بعبارة أخرى، هل وجوب الوصف يستلزم وجوب الأصل؟ حاصل هذه القاعدة كالآتي: إذا دل الدليل على وجوب صفة في عبادة، دل على وجوب العبادة، وجوب الوصف يستلزم وجوب الأصل. هذه المسألة من فروع قاعدة أخرى، وهي قاعدة إيه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يمكن أن تأتي بصفة مأمور بها على سبيل الوجوب إلا إذا كان الأصل واجبا، لأن الأصل لو لم يكن واجبا لجاز تركه، ولو جاز ترك الأصل لتركت معه الصفة، لأنه لا يجوز أن تأتي بالوصف مجردا عن الأصل. وهذا أيضا متفرع على قاعدة كلامية، وهي قاعدة يا محمد ما لا يتم الواجب إلا به. الذي أقوله الآن مسألة الوصف والأصل، مسألة أن العرض لا يقوم بالعرض وإنما يقوم بالجوهر، يعني لا يمكن أن العرض، لا يمكن للوصف أن يقوم أن يتعلق بالهواء، لابد أن يتعلق بإيه؟ يتعلق بشيء، فهم؟ هذا الذي أقوله كان أحد الطلبة يناقش فيه يعني مناقشة شديدة، كل كان يدخل يعني الصفة إذا كانت واجبة لابد أن يكون الأصل واجبا، فيقول لا يمكن أن تكون الصفة واجبة والصفة والأصل ليس واجب، كل كان توجد الصفة والأصل غير موجود، فكان يناقش مناقشة شديدة جدا يعني، وقول هذا غير متصور أصلا في العقل أن تأتي بالصفة مجردة عن إيه؟ عن موصوف. يعني أن تأتي بالصفة مجرد عن موصوف هذا أمر يعني إيه؟ لا يمكن أن يعقل يعني. وأن جائز الترك ليس بواجب. إيه؟ وأن جائز الترك ليس بواجب. وأن جائز الترك ليس بواجب. نعم. ف نرجع إلى ما كنا نتصدد حتى لا تشعب الكلام. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. إذا ذهبت أنت محمد إلى أن الإيثار من آخر الليل واجب، فقد أوجبت صفة في الإيه؟ في الوتر. أوجبت صفة في الوتر أن يكون بإيه؟ بآخر الليل. إذا كان الإتيان به في آخر الليل واجبا، لابد أن يكون الوتر واجبا، لأنه لو لم يكن واجبا لجاز ترك الوتر، ولو ترك الوتر لترك الإتيان به في آخر الليل. فإيجاب كونه في آخر الليل إيجاب لأصل الوتر. كده واضح؟ وهذا لعله ما أراده الشيخ بقوله فاستدلال قريب، لأن إيجاب الأصل الوصف يستلزم إيجاب الأصل. تفهم هذا محمد؟ قال الشيخ معقبا على هذا التاب ولا أعلم أحدا قال ذلك، ولا أعلم أحدا قال بوجوب الإتيان بالوتر في آخر الليل حتى يكون إيجاب الأصل مستلزما لإيجاب الأصل. طب وإن كان لا يرى، وإن كان لا يرى بذلك لا يقول بوجوب الإتيان بالوتر في آخر الليل، فيحتاج أن يحمل الصيغة على الندب. يبقى اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا هذه فعل أمر يدل على الندب، ولا يستقيم الاستدلال به على وجوب أصل الوتر. لماذا؟ لأن ندب الوصف، ندب الوصف لا يستلزم وجوب الأصل، المندوب يجوز تركه، فيجوز أن يترك أيضا أصله لو كان الإتيان بآخر الوتر في آخر الليل مستحبا، فهذا لا يدل على وجوب إيه؟ الوتر. الوتر قد يكون واجبا وقد لا يكون. ولا يستقيم الاستدلال بها على وجوب أصل الوتر عند من يمنع من استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز. أي يعني نحاول نفهم كلام الشيخ في في في في, في هذا الكلام، يعني اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فتقول هذا أمر بشيئين، أمر بالوتر وأمر بالإتيان به في آخر الليل، فأنا أحمل الأمر المتجه إلى أصل الوتر على الوجوب، وأحمل اجعل هذه فعل الأمر المتعلق بالصفة اللي هو الإتيان به في آخر الليل على الندب. يبقى هو فعل واحد اللي هو اجعله، وليس بالعكس ان نحمل الصفه على الوجوب ونحمل الاصل. هذا ما كنا نقوله في الاول. لا، هو يقول اذا كنت قال ولا اعلم احدا قال بوجوب الاتيان بالوتر في اخر الليل. طب اذا كنت لا ترى قال ايه؟ وان كان لا يرى ذلك، ان كان لا يرى ذلك ولا يقول الاتيان بالوتر في اخر الليل واجبا بل هو مستحب، اقول اذا اجعلوا هذه تتعلق بشيئين، بأصل الوتر وبالإتيان به في آخر الليل. فإذا كنت تقول اجعلوا هذه المتعلقة بالصفة والإتيان به في آخر الليل مستحبا، فيتعين عليك أن تقول اجعلوا المتعلقة بأصل الوتر أيضا للاستحباب، وإلا لازم إلا لازم استعمال لفظ اجعلوا اللي هو فعل الأمر في الصفة على سبيل الندب وفي الأصل على سبيل الوجوب، فتكون مستعمل اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه. والشيخ ممن يمنع استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ايه ومجازه؟ نعم، الأصح في جمع الجوامع الجواز. ماشي. قال الله تعالى وافعلوا الخير، افعلوا الخير، والخير يعم الواجب والمندوب، فافعل هذه تعلقت بالخير الذي هو واجب على سبيل الوجوب، وتعلقت بالخير الذي هو مندوب على سبيل الند، فاستعمل اللفظ الواحد في ايه؟ في حقيقته او مجازه. ماشي. اذا في اخر الليل يكون له المزيه على صلاه الوتر في اول الليل صح؟ لا شك من هذا الحديث يؤخذ هذا كده واضح كده. الوجه السادس، يقتضي الحديث ان يكون الوتر اخر صلاه الليل، لان اقل الدرجات التي يحمل عليها لفظ افعل في الحديث الندب. فلو اوتر ثم اراد التنفل، هنا مساله جديده، هو اوتر في اول الليل او في وسط الليل ثم اراد ان يتنفل بعد ذلك، فهل يشفع وتره بركعه اخرى؟ صلى الوتر ثم نام ثم استيقظ واراد ان يتنفل، فيصلي ركعه واحده فرده تضاف الى الفرد الركعه الفرد التي صلاها او الوتر الذي صلاه، فيصير الوتر بهذه الركعه ايه؟ شفعا. ثم يصلي بعد ذلك ما شاء من ركعات مثنى مثنى، ثم بعد ذلك يوتر من اخر الليل بوتره. فيه وجهان للشافعيه، فيه وجهان للايه؟ للشافعيه، انه يجوز له ان يوتر بايه؟ بركعة يشفع بها الوتر السابق، ثم بعد ذلك يجعل آخر صلاته في الليل وترا، أو يجعله. وإن لم يشفعه بركعة ثم تنفل، فهل يعيد الوتر أخيرا؟ لم يشفعه وصلى مثنى مثنى مثنى بعد أن أوتر، فإذا كان آخر الليل هل يكتفي بالوتر الذي صلاه أولا، ولا يأتي بإيه؟ بوتر في آخر الليل؟ قال فيه للمالكية إيه؟ قولا. فيمكن كل واحد من الفريقين أن يستدل بالحديث بعد تقديم مقدمة لكل واحد منهما يحتاج إلى إثباتها. أما من قال أنه يشفع وتره فيقول الحديث يقتضي أن يكون آخر صلاة الليل وترا، وذلك يتوقف على ألا يكون قبله وتر، لما جاء في الحديث لا وتران في ليلة. لا وتران في ليلة، هل هذا خبر؟ خبر؟ خبر ولا إنشاء؟ خبر قصد به الإنشاء. خبر قصد به الإنشاء، أو بعبارة أخرى نقول أنه إيه؟ نفي أريد به الإيه؟ النهي. هو لا يمكن أن نحمله على الإخبار لسبب، أنت يجوز لك أن يجوز لك في الواقع، لا لا لا أقول في الشرع، يعني في الإمكان أن تصلي في أول الليل وترا ثم تأتي بعد الوتر بوتر، فليس هذا إخبار على أنه لا يوجد وتران في ليل، فاهم؟ لكن هذا يحمل على ماذا؟ يحمل على النهي، كأنه قال لا تأتوا بوترين في ليل، فهو نفي يراد به الإيه؟ يراد به النهي. وذلك توقف على ألا يكون قبله وتر، لما جاء في حديث لا وتران في ليلة، فلزم من ذلك أن يشفع الوتر الأول، فإنه إن لم يشفعه وأعاد الوتر لزم وتران في إيه؟ في ليلة. كده مفهوم الكلام؟ وإن لم يعد الوتر لم يكن آخر صلاة الليل وترا. طب حتى تخرج من هذه المآزق ماذا تصنع؟ قال أشفع الوتر الأول بوتر ثاني، ثم بعد ذلك أصلي ما أشاء من ركعات، ثم أو ما يشاء الله لي من ركعات، ثم بعد ذلك أوتر حتى تكون آخر صلاة الليل وترا. تفهم هذا؟ وهذا يعني أنا يعني في القلب منه شيء، من جهة ماذا؟ من جهة أن قوله صلى الله عليه وسلم لا وتر في ليلة نفي يراد به النهي، فإذا نهى عن إيقاع الوترين نوقع نحن ثلاثة، هو نهى عن إيه؟ عن وترين في ليلة، فنأتي نحن بثلاثة، واحد ثم ثاني ثم ايه ثم ثالث كده واضح. واضح ده بناء على ايه؟ بناء على ان يعني هذا القول ينظر الى شيء، والقول الذي يمنع ان تاتي شفع الوتر ينظر الى شيء اخر. هذا القول عند الشافعيه ينظر الى إيه؟ الى ان ما كان بين الوترين من سلام ومن كلام ومن نوم ماشي لا يقطع الصلاة الوتر الثاني عن الوتر الايه الاول، فكأن الوتر الاول مضاف الى الوتر الثاني فيصير المجموع ايه يصير المجموع شفعا. كده واضح. والقول الثاني نظر الى ماذا؟ الى ان تخلل السلام وتخلل الكلام ماشي وتخلل النوم ومثل ذلك يمنع ان يتصل الوتر الثاني بالوتر الايه الاول فيصير المجموع شفعا، بل هما في الحقيقه وتران وليس شفعا، هما وتران وليس شفعا. واما من قال لا يشفع ولا يعيد الوتر، لا يشفع ولا يعيد الوتر، فلانه منع ان ينعطف حكم صلاة على أخرى. مش أنت أوترت يا محمد في أول الليل ثم بعد ذلك سلمت وتكلمت ونمت ثم بعد ذلك أردت أن تتنفل؟ هذا الذي تخلل بين الصلتين يمنع أن يتصل ما بعد هذا بما قبله، فالركعة التي تصليها بعد السلام والكلام والنوم لا تنعطف على الركعة التي صليتها قبل ذلك ولا يصير المجموع شفعا، فلأنه منع أن ينعطف أن ينضم حكم صلاة على أخرى بعد السلام، بعد السلام والإيه والحديث، الحديث اللي هو الكلام يعني مش حديث الباب ماشي، بين الكلام والحديث وطول الإيه وطول الفصل إن وقع ذلك، فإذا لم يجتمعا فالحقيقة أنهما وتران وليس بشفعي. فإذا أوترت من آخر الليل تكون قد أوترت إيه؟ ثلاث وترا ووترا ووترا ماشي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقاع الوترين في إيه؟ في ليلة، وأنت أوقعت وترين في ليلة، فامتنع الشفع للنهي عن إيقاع وترين في ليلة المستفاد من الإيه؟ من قوله لا وتران في ليلة، وامتنع إعادة الوتر أخيرا. كده واضح. ولا يحتاج إلى الاعتذار عن قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. لماذا لا يحتاج إلى ذلك؟ قال وهو ولم يبق إلا مخالفة ظاهر قوله عن ذلك. لا سأتي وهو محمول على الاستحباب، وهو أي قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولا يحتاج إلى الاعتذار عن قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. اقرأ طب من عندك يا محمد. فامتنع الشفع وامتنع إعادة الوتر أخيرا ولم يبق إلى مخالفة ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، ولا يحتاج إلى الاعتذار عن قوله لا وتران في ليل. وهو محمول على الاستحباب. ماشي. وهو أي قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا محمول على الاستحباب. إذا حمل قوله اجعلوا على الاستحباب لا تحتاج إلى أن إيه؟ أن تعتذر عن قوله ولا يحتاج إلى الاعتذار عن قوله لا وتران في ليلة، لأنه لم يوقع وترين في ليلة. هو يقول لك أنت أوترت في أول الليل، لا تأتي بوتر تشفع به هذا الوتر، ولا تأتي بوتر في آخر الليل، ما دمت أنا لم آتي بوترين في ليلة لا أحتاج أن أعتذر عن قوله لا وتراني في ليلة. ولم يبق إلا إيه؟ مخالفة قوله اجعلوا آخر صلاتكم بليل وترا، وهو محمول على والمستحب يجوز تركه. كما أن الأمر بأصل الوتر كذلك، وهو أي الاتيان بآخر الاتيان بالوتر في آخر الليل محمول على الاستحباب، كما أن الأمر بأصل الوتر محمول على الاستحباب، وترك المستحب أولى من ارتكاب المكروه. ولكن لو حملنا الوتر على آخر، ولو حملنا الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وصلى في أول الليل وترا وهو جمع بين الوترين في الليلة الواحدة، هذا ماذا تريد، ماذا تريد منه؟ حتى لو أجبت عن هذا الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أنه محمول على الاستحباب، وأنت بوترك أول الليل ضيعت تركت هذا المستحب. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا محمول على الاستحباب، وأنت بوترك في أول الليل تركت هذا المستحب. لو صليت في أول الليل وترا ركعة مثلا وصليت في آخره أتيت بالمستحب بمقتضى الحديث، أتيت بالمستحب وارتكبت المكروه، أتيت بالمستحب من جهة أنك جعلت آخر صلاتك بالليل وترا وارتكبت المكروه المنهي عنه في قوله لا وتراني في ليلة. طب أنت الآن بين أمرين، أن تترك مستحبا أو أن تأتيه بإيه؟ بمكروه. أنت بين أمرين، إما أن تأتي بالوتر في آخر الليل فتأتي بالمستحب وترتكب المكروه، أو أنك تترك المكروه اللي هو لا وتراني في ليلة وتترك المستحب اللي هو اجعله آخر صلاتك في الليل وترا. فالشيخ يقول لك القاعدة أن ترك المستحب أولى من ارتكاب المكروه. لا يقصد لا وتران في الليلة، هذا محمول على النهي حقيقة، ولكن اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، أنك يجوز لك أن تقدم الوتر في أول الليل ثم تصلي بعد ذلك ما تشاء من ذلك. نعم. ولا تأتي بوتر بعد ذلك، ولا تأتي بوتر بعد ذلك حتى لا تكون مرتكب للنهي، هذا هو الذي نقوله. طيب تذكرون في قواعد الترجيح كان ذكروا هذه، كان يذكرون قواعد كثيرة لا نجد لها أمثلة يعني، لكن النظر في هذه الكتب يستخرج منها أمثلة يعني هم يقولون لك إذا تعرض المستحب والمكروه قدم المكروه، إذا تعرض المستحب والمكروه قدم الإيه، يعني ما يدل على الكراهة مقدم على ما يدل على الند، ما يدل على الكراهة مقدم على ما يدل على الند، هذه من قواعد الترجيح. فأقول ما يدل على الكراهة لا وتراني في ليلة يقدم على ما يدل على الاستحباب اللي هو قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. إذا تعرضت حق الفرد الواحد أن يأتي بالإيه أن يترك المستحب أو أن يرتكب المكروه، لا ترك المستحب أولى من ارتكاب المكروه. وأما من قال بالإعادة المكروه والوتران في الليلة أنت الآن بين الأمرين يا محمد، والحمل الكلا الحديثين على الاستحباب وعلى الندب، صح؟ على الاستحباب والكراهة، اجعلوا آخر صلاتكم، اجعلوا آخر حملها على الاستحباب ولا وتران في ليلة، قال هذا إيه نفي بمعنى النهي، وهذا النهي محمول على الكراهة. وأما من قال بالإعانة فهو أيضا مانع من شفع الوتر. وأما من قال بالإعادة فهو أيضا مانع من شفع الوتر الأول. من قال لك إيه؟ من أوتر في أول الليل لا يشفع وتره بإيه؟ بوتر ثاني، بل يصلي شفعا ثم إذا كان من آخر الليل أوتر بإيه؟ بواحد. إيه؟ وأما من قال بالإعادة بإعادة وتري والإتيان به في آخر الليل، وأما من قال بالإعادة أي الإتيان بالوتر في آخر الليل فهو أيضا مانع من شفع الوتر الأول، لا يقول أن الوتر الأول شفع الوتر الثاني شفع الوتر الأول، محافظة على قوله اجعلوا آخر صلاتكم بليل وتر. هذا القائل حافظ على ماذا؟ قال نأتي بالمستحب وإن ارتكبنا المكروه، فيقول اجعلوا آخر صلاتكم بليل وتر وأنا أوقع الوتر في آخر الليل وإن كنت أيضا قد أوقعته في أول الليل. فيحتاج ويحتاج إلى الاعتذار عن قوله لا وتراني في ليلة، كأنه قدم الإتيان بالمستحب على إيه؟ على الإتيان بالمكروه. واعلم أنه ربما يحتاج في هذه المسألة إلى مقدمة أخرى، وهو أن التنفل بركعة الفرض هل يشرع إذا كنت أصلا لا تقول بالإيه أن الركعة الوحيدة لا تشرع وأن الركعة الوحيدة ليست صلاة، يبقى يمتنع عليك أن تشفع بركعة بركعة، لابد أن تشفع بإيه على الأقل بثلاث. إذا كنت تقول الركعة الفرض ليست صلاة يبقى لا يحصل بها تشفيع الوتر، إذا كنت تقول بتشفيعه فلا بد أن تشفعه بإيه بثلاث على الأقل. طيب انظر الوقت كده مهم 55. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. اختلفوا في أن الأفضل تقديم الوتر في أول الليل أو تأخيره إلى آخره على وجهين لأصحاب الشافعي مع الاتفاق على جواز ذلك. على جواز ذلك أو كل ذلك، عندك يجوز أن تأتي بالوتر في أول الليل وفي أوسطه وفي آخره، لكن الكلام في الإيه في الأفضل. وحديث عائشة يدل على الجواز في الأول والوسط والآخر، ولعل ذلك كان بحسب اختلاف الحالات وطرق الحاجات. يعني الشيخ يبين هذا الكلام في حاشية فيقول يعني إن كان مريضا، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا أو واجعا صلى الوتر من أول الليل، وإن كان مسافرا صلى من أوسطه، وإن كان صحيحا مقيما صلى من إيه من آخره. وهذا يدل على أن الأفضل في الوتر أن يكون من إيه من آخر الليل، إلا إذا طرأ طارئ اقتضى أن يقدم عن آخر الليل فيقدم. ولعل ذلك كان بحسب اختلاف الحالات وفروء الحاجات، وقيل بالفرق بين من يرجو أن يقوم في آخر الليل وبين من يخاف ألا يقوم. واضح؟ والأول اللي هو من يرجو أن يقوم في آخر الليل تأخيره أفضل، والثاني الذي يخشى ألا يقوم في آخر الليل تقديم الوتر في حقه أفضل. وهذا من باب إيه؟ من باب أن الاعتناء بالأصل أولى من الاعتناء بالإيه؟ بالوصف. الاعتناء بالأصل أولى من الاعتناء بالوصف. ولا شك أننا إذا نظرنا إلى آخر الليل من حيث هو من غير نظر إلى اعتبار حال المصلي من أنه يخشى أن يفوته الوتر أو لا يخشى أن يفوته الوتر، أنه واجع، أنه صحيح، أنه مقيم، أنه مسافر، إذا جربنا النظر عن حال المسافر ونظرنا إلى الصلاة من حيث هي صلاة ونظرنا إلى آخر الوقت آخر الليل من حيث هو وقت ماشي، من حيث هو كذلك كانت الصلاة فيه أفضل من إيه من أوله. لا إذا صرفنا النظر عن حالات الإيه عن حالات المصلي وما يقرأ عليه. لكن إذا عارض ذلك احتمال تفويت الأصل قدمناه على فوات الفضيلة، وهذه قاعدة قد وقع فيها خلاف. احنا قلنا الاعتناء بالأصل مقدم على الاعتناء بالإيه الاعتناء بالأصل مقدم على الاعتناء بالوصف، ودي القاعدة اللي الشيخ برضه ذكرها بالمعنى أن إيه تفويت إذا تعارض عندك احتمال تفويت الأصل واحتمال تفويت الفضيلة قدم الاعتناء بالأصل وهذه قاعدة قد وقع فيها خلاف. ومن جملة صورها ما إذا كان عادم الماء يرجو وجوده في آخر لخت، فهل يقدم التيمم في أول الوقت إحرازا للفضيلة المحققة أم يؤخره إحرازا للوضوء؟ فيه خلاف، والمختار في مذهب الشافعي أن التقديم أفضل. فعليك للنظر في التنظير بين المسألتين والموازنة بين الصورتين. طيب، فاخذ الماء، فاخذ الماء، ربما يجد الماء، يطلب الماء فربما يجده في آخر الوقت، هو بين أمرين، بين أن يقدم الصلاة بالتيمم في أول الوقت فيكون محرزا لفضيلة الاتيان بالعبادة في أول وقتها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، وإما أن يؤخر رجاء أن يجد الماء فيصلي بإيه؟ بالوضوء، فيصلي بالإيه؟ بالوضوء، وصلاته بالوضوء أفضل من صلاته بالإيه؟ بالتيمم. خلي بالك من شيء، مش أنه أقول أفضل، لأن الفرض هو أن تأتي بصلاة بوضوء، والتيمم لا يشرع إلا عند فقد الإيه؟ الماء. يبقى أصل، أين الأصل وأين الوصف؟ أين الأصل وأين الفضيلة؟ الأصل هو أن تأتي بالصلاة بالوضوء، وإن كان ذلك في آخر الوقت، وإن فاتت معه فضيلة إتيان العبادة في أولها. طب وإن صليت في أول الوقت أتيت بالفضيلة وتركت الإتيان بالصلاة بالوضوء الذي هو أصل الإيه؟ أصل الفرض. هو الشيخ يقول الشافعية اختلف في هذه المسألة، وقالوا الإتيان بالصلاة في أول الوقت أرجح، الإتيان بالصلاة في أول الوقت إيه؟ أرجح. طب إذا ساوينا بين المسألتين ماذا نقول؟ نقول الإتيان بالفضيلة، فأن تؤخر الوتر مع كونك تخشى فواته أولى من تقديم الوتر، أولى من إيه؟ من تقديم الوتر. هذا إذا سوينا بين المسألتين. الشيخ قال لك إيه؟ فعليك بالنظر في التنظير بين المسألتين والموازنة بين الصورتين. هل هذا باب في فقه، ويعد نوع من أنواع الفقه والعلاه من أشدها، اللي هو الجمع والفرق، الجمع والإيه؟ هذا أصعب ما في الفقه، أن تجمع بين مسألتين أو أن تفرق بين مسألتين. لو جمعت بين المسألتين تقول هنا في الأصل، هنا يعترض احتمالان، الإتيان بالأصل وتفويت الإيه؟ الفريضة، فتقول الإتيان بالصلاة في أول وقتها فضيلة، والإتيان بها بوضوء هو الأصل، وكذلك الإتيان بالوتر في آخر الليل فضيلة، ماشي، والإتيان به في أول الوقت مراعاة للأصل حتى لأنك تخشى أن يفوت. ثم هو الفرق في هذه المسألة صح؟ الشيخ بين أن يأتي بالصلاة بالتيمم مع التيمم، لا، ويقول لك أن الشافعية فرقوا بين المسألتين. الشافعية قالوا الإتيان بالوتر وتقديمه في حق من يخشى فواته هو أولى، مش هو قال ذلك؟ يعني من قال بتأخير الوتر مع، هو الأمر سهل، احنا هنا الشافعي قال الأرجح ايه؟ ان يقدم الصلاة الواجبة في اول الوقت وبالتيمم، فاعتنوا بايه؟ بالفضيلة، اعتنوا بالفضيلة، اعتنوا بالإيه؟ بالفضيلة. فمن يقول يؤخر الصلاة من آخر الليل صلاة الوتر ويجعله من آخر الليل وإن كان يخشى فواته اعتنى بالفضيلة وسوى بين المسألتين. ومن قال اعتنى بالأصل، ومن قال يقدم الوتر في أول الليل حتى لا يفوت، وقال أيضا بأنه يأتي بالصلاة في آخر وقتها بالماء بالوضوء سوى بين المسألتين كده واضح. ومن قال يأتي بالصلاة بالتيمم في أول الوقت لكن في مسألة الوتر ماذا يصنع؟ يقدم الوتر في أول وقته. هذا إذا فرق بين الايه المسألتين. طب وجه الجمع معروف اللي هو إذا نقول الاعتناء بالأصل مقدم على الاعتناء بالوصف، هذا وجه الجمع. طب وجه الفرق يمكن أن تفرق تقول أن هذا في فرض وهذا في نفل، يعني ممكن تفرق بين المسألتين تقول هذا في فرض وهذا في إيه في نفل، والإتيان بالعبادة في أول وقت الإتيان بصلاة الظهر في أول وقتها إحرازا لفضيلة الوقت، ولأنك قد لا تجد الماء فهم وقد تضيع الصلاة، فيمكن أن ينظر للفرق من جهة الفرض والإيه والنفل. هو في الشيخ الزركشي يعني ذكر أن من أنواع الفقه هو الجمع والإيه الجمع والفرق. والشيخ أبو محمد اللي هو والد إمام الحرمين وضع كتابا في إيه في ذلك الجمع والفرق، فهذا باب يعني إيه يعتنى به يعني باب أو هو باب عظيم من الفقه يعني. كتاب القرافشة كتاب الفروق للقرافي هو يفرق فيه بين الايه بين المسائل. طيب ممكن نتوقف هنا. اصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.